الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال: الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له، وكان ينهى عن النوح. وكذا رواه عن غندل عن شعبة عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي به، وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد وحسين بن عبد الرحمن ومجالد بن سعيد وابن عون عن عامر الشعبي به، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الشعبي به. ثم قال أحمد: أخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وكاتبه وشاهده والمحلل والمحلل له. الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه قال الترمذي: أخبرنا أبو سعيد من أشج أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن ابن يزيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، ثم قال: وليس إسناده بالقائم، ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. قال: ورواه ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن علي قال: وهذا وهم من ابن نمير، والحديث الأول أصح. الحديث الرابع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري أخبرنا أبي سمعت الليث ابن سعد يقول قال أبو المصعب مصرح هو ابن عاهان قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، تفرد به ابن ماجه. وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عثمان بن صالح عن الليث به. ثم قال: كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شديدا. قلت: عثمان هذا أحد الثقات، روى عنه البخاري في صحيحه، ثم قد تابعه غيره فرواه جعفر الغرياني عن العباس المعروف بن فريق عن أبي صالح عبد الله بن صالح عن الليث به، فبرئ من عهدته والله أعلم. الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن زمعة ابن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. طريق أخرى قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حنيفة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحلل، قال: لا، إلا نكاح رغبة لا نكاح دلة، ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق عسيلتها. ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا، فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالآخر، والله أعلم. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله هو ابن جعفر عن عثمان بن محمد النقبري عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهكذا رواه أبو بكر ابن أبي شيبة والجوزجاني البيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي، وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي، وثقه ابن معين عن سعيد المقبري وهو متفق عليه. الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو يمان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ فقال لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به، وهذه الصيغة مشعرة بالرفع، وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجان وحرب الكرمان وأبو بكر الأثرم من حديث الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر أنه قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما. وكذا روي عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقوله فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي المرأة والزوج الأول، إن ظنا أن يقيما حدود الله، أي يتعاشرا بالمعروف. قال مجاهد إن ظن أن نكاحهما على غير دلة، وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه، يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجها الأول، هل تعود إليه بما بقي من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى، والله أعلم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل ابن حيان وغير واحد كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه أي بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال ابن جرير عند هذه الآية أخبرنا أبو كريب أخبرنا إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين فأتاه أبو موسى فقال يا رسول الله أغضبت على الأشعريين؟ فقال يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في قبل عدتها. ثم رواه من وجه آخر عن أبي خالد الدلال وهو يزيد بن عبد الرحمن وفيه كلام. وقال مسروق هو الذي يطلق في غير كنه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وعطاء الخراسان والربيع ومقاتل بن حيان هو الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزم الله بذلك. وقال ابن مردوي حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا أبو أحمد الصيرفي حدثني جعفر بن محمد السمسار عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن عواد حدثنا آدم حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن هو البصري قال كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، ويعتق ويقول كنت لاعبا، وينكح ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه. وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن مثله، وهذا مرسل. وقد رواه ابن مردوي من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوفا عليه. وقال أيضا حدثنا أحمد بن الحسن ابن أيوب حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سلمة عن الحسن عن عبادة بن الصامت في قول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنتي، ثم يقول: كنت لاعبا، ويقول: قد اعتقت، ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وقال الترمذي: حسن غريب. وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم، أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة، يعظكم به، أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم. واتقوا الله، أي فيما تأتون وفيما تذرون. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس أيضا، وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك: إنها أنزلت في ذلك. وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية، وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في النكاح من ولي، كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية، كما جاء في الحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الأثر الآخر: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء، محرر في موضعه من كتب الفروع، وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكام، ولله الحمد والمنة. وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل ابن يسار المزني وأخته، فقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا الحسن قال: حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي. قال البخاري: وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن: حدثني معقل بن يسار، وحدثنا أبو معمر، وحدثنا عبد الوارث، حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها فأبى معقل فنزلت: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن عن معقل بن يسار به،

عن وكيع وغندر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني مات في الثدي إن له مرضعا في الجنة. وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة. وإنما قال عليه السلام ذلك لأن ابنه إبراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة أشهر، فقال: إن له مرضعا، يعني تكمل رضاعة. ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ثم قال: ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. قلت: وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن يزيد عن ابن عباس مرفوعا، ورواه الدارقطني عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، وزاد: وما كان بعد الحولين فليس بشيء، وهذا أصح. وقال أبو داود الطيالسي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام. وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى: وفصاله في عامين أن اشكر لي. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية، وعنه أن مدته 2 سنة و2 شهرا، وفي رواية 3 أشهر. وقال أبو حنيفة 2 سنة و6 أشهر. وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى 3 سنين. وهذا رواية عن الأوزاعي. قال مالك: ولو فتن الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم، لأنه قد صار بمنزلة الطعام، وهو رواية عن الأوزاعي. وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال، فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فطن أو لم يفطن، ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك، والله أعلم. من فضلك تابع بقية المادة.